بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا إله إلا الله، يعني باب بيان أحكام الحيض. والحيض هو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: شيء كتبه الله على بنات آدم، فجعل من طبيعة الأنثى من بني آدم الحيض. يفرز الرحم الدم في أوقات، قالوا وهو لا يعني إذا حملت الأنثى انصرف هذا الدم إلى أن يكون غذاء للجنين، ولهذا إذا حملت توقف الدم. فالصحيح أن الحامل لا تحيض. قال أهل اللغة إن الحيض في اللغة السيلان، هذا ويكون حاض الوادي إذا سال. هذا للربط بين المعنى والاصطلاح. إذن إطلاق اسم الحيض على ذلك الدم جار على المعنى العام، فإنه يسيل من الرحم. الله. وأحكام الحيض جاء ذكرها في القرآن في السنة. الحيض له أحكام، منها ما جاء في القرآن ومنها ما جاءت في السنة، منها ما استنبطه أهل العلم. قال الله: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتذر النساء. هذا الحكم، يعني الحائض يحرم وقوعها في الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي. فاعتذر النساء بالمحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحيض له يعني يمنع من أشياء ويوجب أشياء، نعم. أحسن الله لك. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما. في هذا تحديد لمدة الحيض، يقول أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ومعنى هذا أنه لو جرى الحيض مع الأنثى أقل من يوم الليل فليس بحيض عندهم، فلا يثبت أنه حيض حتى يدوم يوم وليلة. يوم وليلة وأكثره 15. ومعنى ذلك أنه إذا تجاوز 15 فإنه يكون استحاضة ودم فساد، لا تترك له الصلاة وهكذا إذا كان أقل من يوم وليلة فإنه لا تترك له الصلاة. هذا موجب قولهم وهذه التعديلات ليس عليها دليل نقلي وإنما هو اجتهادي، كلها اجتهادات، والفقهاء مختلفون في هذه المقادير. وللفقهاء في أحكام الحيض اجتهادات كثيرة واسعة، منها يعني ما هو يعني له شيء من الاعتبار، ومنها ما هو ضعيف وهو كثير. نعم كمل. قال: فمن طبق بها الدم فكانت ممن فمن طبق بها الدم فكانت ممن طبق اي نعم طبق في نسخة أطبق أطبق هو التعبير العادي المشهور أطبق. نعم يعني استمر. فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميز فتعلم انتقل من الكلام في الحائض إلى الكلام في المستحاضة، يعني هذا في مقابل قوله وأكثره 15، فما كان في هذه الحدود فهو حل. فمن أطبق بها الدم واستمر فليس ذلك بحيض. وكيف تصنع؟ في هذا التفصيل، إن كان دمها متميز يعني بعضه أسود وبعضه أحمر، بعضه منتن بعضه غير منتن، وبعضه غليظ وبعضه رقيق، هذه يسمونها مميزة، يعني دمها متميز، دم حيضها متميز. فهذه التي أطبق عليها الدم كيف تصلي؟ كيف تصنع؟ هل تترك الصلاة دائما؟ لا، تنظر إن كانت لها عادة عملت بعادتها السابقة. وإن لم تكن لها عادة ودمها متميز عملت بالتمييز، فتجلس أيام الأسود الدم الأسود. وإن لم تكن لها عادة ولا تميز فتجلس غالبا الحيض 6 أيام. هذا هو لعله أعدل الأقوال، ومنهم من يقدم العادة على التمييز، ومنهم من يقدم التمييز على العادة. إذن فإن أطبق عليها الدم فمن أطبق بها الدم فكانت ممن تميزه وكانت ممن تميزه فكانت ممن تميزه تميز دم حيضها من غيره. نعم. فتعلم إقباله بأنه أسود ثخين منتن وإدباره رقيق أحمر، تركت الصلاة في إقباله، لقول عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش لما ذكرت له حالها وأنها لا تطهر، قال: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. والحديث الصحيحين مع اختلاف في بعض ألفاظه، وحينئذ إن كانت تميز دم الحيض، يعني دمها يتميز لأنه يأتي أسود وسخين وله رائحة فتعتمد له، فيكون إقبال حيضها إذا ظهر، إذا بدأ هذا الوصف، وإدباره بأن يزول هذا الوصف ويتحول إلى أن يكون أحمر رقيق غير منتن. إذا أقبلت حيضتك فبدأ الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وظاهر كلام الخرقي على هذا التوصيف أنه يقدم التمييز على العادة، يعني لا تنظر حتى ولو كان لها عادة، لا تنظر إليها بل تعتمد التمييز. وحديث فاطمة بنت قيس فيها اختلاف في بعضه، إن دم الحيض دم أسود يعرف، إذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. في بعض رواياته لا الصلاة أيام أقرائكم، أو دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. والروايات التي فيها إحالتها على العادة أقوى من الروايات التي فيها إحالتها إلى التمييز. نعم، أحسن الله إليك. قال: فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. إذا أدبر دم زالت، يعني أدبر بذهاب الوصف، فإنها تغتسل وتغسل على الدم وتصلي. أما في أيام التحيض، في أيام حيضها، فإنها تدعو دعي الصلاة أيام أقرأت، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. فإذا أدبر فإنها تغتسل وتصلي وتتوضأ لكل صلاة، لرواية عند البخاري وتوضأي لكل صلاة. وفيها اختلاف عند أهل العلم، يختلفون في ثبوتها، نعم. أحسن الله عليك. فإذا أدبر اغتسلت وتوضأت لكل صلاة وصلت. اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، نعم، يعني لوقت كل صلاة، إذا دخل الوقت توضأت وصلت ما شاءت، نعم. قال: فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت. شوي فإذا كان دمها، فإن لم يكن دمها منفصلا، يعني إذا كانت غير مميزة، ما تميز الدم، دمها واحد كله، ما فيه دم أسود ودم أحمر، كله يعني أسود أو كله أحمر وكله غير منفصل، يعني متميز، نعم. إذا كان دمها غير منفصل، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، وكان له أيام، كانت لها عادة. هذا واضح أنه أن الخرقي رحمه الله يرى تقديم اعتماد المستعاضة أن تعتمد التمييز، حتى وإن كان لها عادة فلا تنظر إليها، لكن إنما تنظر لعادتها إذا لم يكن لها تمييز. إذا كان دمها غير متميز فإنها تنظر، فإن كان لها عادة عملت بعادتها، لها كانت تحيض خمسة أيام تجلس خمسة أيام من أول الشهر. فإن كان دمها غير منفصل، يعني غير متميز بلونه وطبعه، نعم. فإن لم يكن دمها منفصلا وكانت لها أيام من الشهر تعرفها، وكان لها، يعني معناها لها عادة، واضح أنه يرى أن المستحاضة تعتمد أولا التمييز، فإن لم تكن مميزة اعتمدت عادتها في معرفة حيضها إقبالا وإدبارا. نعم. أمسكت عن الصلاة فيها في أي في الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها ما أصابها. نعم. واغتسلت إذا جاوزتها، إذا انتهت الأيام يعني المستعاضة إذا اعتمدت العادة، فإقبال حيضها بمجيء تلك الأيام وإدبارها من قضاء تلك الأيام. نعم. أحسن الله إليك. نعم. قال: فإن كانت لها أيام أنسيتها فإنها تقعد ستا أو سبعا في كل شهر. يعني إذا كانت لها أيام لكن نسيتها، أو لم تكن لها أيام، فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو ستة أيام. فهذه أحكام يعني من أحكام المستحاضة، إنها تتحيض معتمدة على التمييز إن كان لها تمييز، أو تعتبر عادتها إن كانت لها عادة. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام، لحديث حمنة بنت جعش، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ذلك، أن تتحيض من الشر ستة أيام أو سبعة أيام، وتصلي 24 أو 23. نعم. قال: والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس. نعم. يقول: والمبتدأ بها الدم تحتاط. والمبتدأ بها الدم التي يسمونها الفقهاء مبتدأة، المبتدأة هي التي بدأ بها الحيض ولم تحيض من قبل. المبتدأ بها يعني التي بدأ بها الحيض. نعم. تحتاط كل. والمبتدأ بها الدم تحتاط فتجلس يوما وليلة. تجلس يوم وليلة، خلاص بدأ بها الحيض واستمر يوم وليلة وزاد، تجلس يوم وليلة، تترك الصلاة يوم وليلة، ثم تبدأ وتصلي. نعم. وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، يعني بعد اليوم والليلة، بعد اليوم والليلة تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، لأن بعد اليوم والليلة مشكوك فيه عندهم، مشكوك فيه. نعم. بعد. فإن انقطع دمها في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه. يقول: هذه امرأة مبتدأ جلست يوم وليلة على أساس أنه أقل الحيض، وبعد مضي يوم وليلة تغتسل، لأن اللي بعد اليوم والليلة ما ندري، تغتسل تتوضأ بعد ذلك في كل صلاة. فإن انقطع ل15 يوما فأقل، يقول: فإنها تغتسل الغسل من الحيض، تغتسل الغسل من الحيض، لأنها تبينت أنها أن هذه المدة كلها حيض، لأن الدم انقطع ل15 فأقل. ثم نلاحظ أنها صلت وصامت في هذه المدة المشكوك فيها من بعد يوم وليلة إلى أن انقطع في اليوم 13 أو 14، هذه المدة مشكوك فيها وقد صلت وصامت، فيقولون: فعليها أن تقضي صلت وصامت، أما الصلاة فلا شيء عليها لأنها صلت، لكن إذا كان صيام لا عليها أن تقضي الصيام، لأنه تبين أنها صامت في وقت الحيض. نعم. يقول: فإن انقطع لخمسة عشر يوما اغتسلت. قال: فإن انقطع دمها في خمسة عشر يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. وتفعل ذلك ثانية. وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. ثانية وثالثة يعني تجلس بعد يعني طهرت مثلا واغتسلت وصلت طهرت ما شاء الله، ثم لما حاضت مرة ثانية تجلس يوم وليلة فقط وتفعل مثل ما فعلت الأول حتى يتكرر ثلاثا. فإذا تكررت الحالة ثلاثا اعتمدت الحيض. افرض أنها جلست يوم وليلة ثم استمر بها الدم إلى عشرة أيام خلاص، ثم في المرة الثانية كذلك، ثم في المرة الثالثة كذلك، فبهذا علمت أن حيضها أصبح عشرة أيام. فلا تعتمد يعني ما تعرف مدة الحيض إلا بعد ما يتكرر ثلاثا. نعم. بعد وفي هذا من الحرج ما فيه، ولهذا يعني كان الصحيح أن كل هذه الحدود لا دليل عليها. فالأصل إن ما خرج من فرج المرأة من غير علة ولا مرض أنه دم حيض، ولا يحدد يوم وليلة ولا يحدد ولا يشترط لاعتماد مدة الحيض، لا يشترط التكرار، هذا هو الصحيح. نعم. مرة ثانية وثالثة. قال: فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت. يقول إن كان يعني على صفة واحدة تكرر ثلاث مرات نفس المدة عشرة أيام خلاص تعتمده حيضها وعادتها، ولكن يجب عليها أن تقضي ما صامته في هذه المدة، لأنه تبين أنها صامت في مدة الحيض، في مدة الحيض والصيام لا يصح ويجب عليها القضاء. أما الصلاة فهي تعبت وصلت وصلاتها غير صحيحة، لكن ليس عليها قضاء. نعم. شغل وتقضي الصوم. فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم. عملت عليه في المستقبل يعني. نعم. إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض. شو يقول؟ يقول: إن كانت صامت. لا قبل جملة. يقول: فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم. لا أعد. عملت عليه. عندك عملت عليه وأعادت الصوم. وأعادت الصوم يعني تقضي الصوم. نعم. إن كانت صامت في هذه الثلاث مرارا لفرض. نعم. تعيد تقضي كل ما صامته من الصوم الواجب في هذه المرات الثلاث. نعم. قال: فإن استمر بها الدم ولم يتميز قعدت في كل شهر ستا أو سبعا، لأن الغالب من النساء هكذا يحض. لا إله إلا الله. يقول مرة ثانية. قال: فإن استمر بها الدم ولم يتميز. إن استمر بها الدم يعني الآن كل ما تقدم مبني على أنه إنها انقطع دمها لخمسة عشر فأقل، وتكرر ثلاثا كل هذا. لكن الصورة الثانية إذا لم ينقطع بل استمر بها الدم ولم يكن لها تمييز ولا عادة, لا تمييز ولا عادة, فإن تجلس غالب الحيض كما تقدم. نعم. قال فإن استمر بها الدم ولم يتميز, ولم يتميز كما تقدم. نعم. قعدت في كل شهر ستا أو سبعا, لأن الغالب من النساء هكذا يحضن. نعم. بل قال والصفرة والقدرة في أيام الحيض من الحيض. سم الله المستعان. على كل حال كلام الفقهاء من أهل المذاهب لهم كلام كثير في أحكام الحيض وأحسن ما يقال أبدا إنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثر الحيض, اللهم إلا يعني القول بأن أكثره 15 كأنه من يعني قريب, ولأن القول بأنها تجلس ما لم يطبق الدم, متى يطبق الدم؟ يعني هذا الاختيار تطبيقه ليس بظاهر, يعني القول بأنه لا حد لأكثر, ولهذا يعني قول الجمهور في أن أكثر مدة الحيض 15 يعني نقول إنه إن اعتماده فيه تيسير في شأن الفتوى وفي أمر يعني عمل الحائض, لأن طيب إذا استمر بها الدم 20 يوم يقول تجلس كل هذه, طيب إلى متى؟ فالذين لا يرون التحديد يعني مذهبهم غير واضح التطبيق, قال إنه يعني تعتمد شهر, يعني إذا استمر بها شهر رجعوا للتحديد, إذا قالوا شهر رجعوا للتحديد. الله المستعان. تبع على هذا الشيء. نعم. سام سؤال. تتوضأ بكل صلاة, تتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة, أقول المستحاضة إذا انتهت مدة التحيض أو المدة التي تعتبرها حيضا تغتسل وتتوضأ لكل صلاة, هذا أقول أكثر أهل العلم, ومن أهل العلم يقول إنه لا يجب عليك الوضوء كل صلاة, والأصل الرواية التي عند البخاري والترمذي لكل صلاة, وبعضهم يعني يطعن في هذه الرواية, ومسلم لم يذكرها ويقول إن في حديثها حرفا تركته عملا. نعم. فيها قيل وقال, فيها جدال واختلاف. نعم. من البلوغ يا محمد؟ لا, يقول بعضهم انها تعتمد يعني ان كان يعني طبيعه نسائها, شوف ان كان نسائها يحضن مثلا 7 ايام تعتمد 7, اذا كانت نسائها يحضن 8 تتحيض 7, ان كان نسائها يحضن 5 ايام فتتحيض 6. نعم. السلام عليكم. المبتدأة الصحيح انها تجلس, ايش المبتدأة تجلس اذا نزل عليها الدم الطبيعي حتى ينقطع. نعم حتى ينقطع يعني حتى ينقطع إلا أن تبلغ 15 يوما. هذه فيه قلت لكم إن اعتماد هذا ليس ببعيد. نعم هذا أرجح من قول المؤلف تحتاط يعني يوم وليلة. إيش قول من؟ قول المؤلف يوم وليلة تجلس يوم وليلة. لا هذا تحديد يوم وليلة ما عليه دليل في حرج. انظر تجلس تصلي وتصوم كل هذه المدة 3 مرات ثم يقال لها اقضي ما صمت في هذه المدة. تكذيب في ذلك حرج عسر أبدا. إذا نزل بين العيال تترك الصلاة ما لم تتجاوز 15. نعم.